programação deles é errada. Acabaram perdendo o irmão e perdendo o pai. Eles achando que matando ou distanciando Yusuf, eles ganhariam a atenção do pai. Perderam os dois. Existe uma regra aí que diz: aquele que se apressa em ter algo antes da hora, partindo para as coisas não legais para conquistar aquilo, ele vai ser de alguma forma castigado com aquilo. Eles utilizaram de formas ilegais para ter o amor do pai e foram castigados com isso. E depois disseram no final do versículo: e depois disso, depois de vocês matarem Yusuf, ou depois de vocês distanciarem ele, vocês podem voltar a ser pessoas boas. Quer dizer, façam a tauba e acabou. Antes de fazer o crime, eles estavam pensando na tauba: vamos matar ou distanciar, depois fazemos a tauba. E isso é manobra do Shaitan para toda pessoa que acha: eu vou cometer um pecado e depois faço a tauba, eu vou beber e depois faço a tauba, eu vou me embriagar ou vou cometer adultério ou vou fazer algo errado e depois faço a tauba. Tenha certeza que isso são palavras do قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم، يعني واحد من إخوته، ويقال أنه يهوذا الأخ الأكبر، وكان من أعطفهم على يوسف، وكان أفضلهم رأيا وأخيرهم، لأن اقترح رأي فيه يعني أهون شوية من القتل، أن يلقوه في بئر يمر بعض الناس المسافرين ينظروا في البئر يطلبون الماء فيجد يوسف يلتقطوه، يبقى احنا استرحنا من يوسف وابتعد عن أبيه ولم نقتله ولم نرتكب جريمة القتل. نستفيد من هذا أن بعض الشر أهون من بعض، يعني الشر ليس كله على درجة واحدة، والأشرار أو العصاة ليسوا جميعا على درجة واحدة. يعني من الخطأ أن نعمم في الأحكام، يعني مثلا يقول لك أن الفئة الفلانية كلها كذا، أو الطائفة الفلانية كلها كذا، أو اليهود حتى كلهم كذا، أو النصارى كلهم كذا. لا، لا تعمم. الله عز وجل علمنا الإنصاف في الحكم حتى مع العدو. قال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، بعدما ذكر أن من اليهود من يقتلون النبيين بغير حق. فكل أمة حتى وإن كانوا من أفسق الفساق أو أفجر الفجار، تجد فيهم عقلاء، تجد فيهم حكماء، تجد فيهم أقلهم خبثا أو أقلهم معصية. في هذه الآية نستفيد هذا الدرس. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، إذن ليسوا على درجة واحدة في الكيد أو في الغيظ أو في الحقد على أخيه. طيب ترجم. Matamos Yusuf ou distanciamos ele, segue ao Corão e diz. E um deles disse, um dos irmãos do Yusuf: não matem Yusuf, talvez seja o irmão mais velho dele, mas coloquem Yusuf dentro de um poço, quem sabe algumas pessoas, algumas caravanas estejam passando por ali e levem ele. Desse jeito a gente distancia ele, não matamos ele, ficamos com nosso pai só para nós. E é a opinião mais justa entre todas as opiniões. E disso nós tiramos uma lição também. Que o mal, a lição que tiramos, que o mal não existe somente as pessoas ruins 100%. Não. Existem alguém maldoso e outros menos maldosos e outros bons. Existem vários graus de maldade. Mesma coisa os pecadores. Não é porque pecaram que são todos iguais. Claro que não. Alguns são pecadores, os outros no grau menores, pecadores no grau mais baixo. E é por isso que é errado generalizar. Nunca generalize, nunca diga que o lugar tal, ou a nação tal, ou a religião tal, é toda ela não presta. Nunca diga assim, porque sempre existem pessoas boas, mesmo que sejam em quantidades menores, toda a nação, por pior que ela seja, por pior que eles sejam, existem pessoas honestas nelas, justas, e isso proíbe, ou isso nos leva a entender que não é bom, é errado a pessoa generalizar na opinião, com limite de opinião sobre qualquer pessoa ou qualquer nação, até os judeus, nunca dizer que todos eles não prestam, e assim por diante, porque existem entre eles pessoas boas. Isso está amarrado no Alcorão Sagrado, quando disse não são iguais, Allah diz sobre as pessoas, o povo do livro, não são iguais. Entre eles existem algumas pessoas que estão à noite em adoração a Allah Azza wa Jalla, quer dizer, as nações do livro, nem todos eles são iguais também. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. من هنا بدأت تنفيذ المؤامرة التي دبروها لأخيه. الحوار بدأ مع يعقوب عليه السلام، لماذا لا يأمن إخوة يوسف عليه؟ وكأن يعقوب كان من عادته أنه لا يأمنه ولا يطمئن إليه، وهذا فيه مزيد من اللهفة والحب والخوف على ولده من إخوته. طبعا هذا يولد مزيد من الغيرة والكراهية بين الإخوة، فيجب على الآباء أن ينتبهوا لهذا. وإنا له لناصحون، يعني نعطيه النصح ونحافظ عليه ولا نقصر في القيام بحقه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب حتى يخرج من تحت يد أبيه. وهنا الطلب أمرين، يرتع ويلعب. الرتع هو التوسع في الأكل والشرب، يعني الإنسان يخرج مثلا يأكل من الفواكه أو اللحوم أو غيره، هذا يسمى الرتع، يعني زي نزهة. واللعب معروف. وهنا لمحة إلى ذكاء هؤلاء الأبناء، إن هو يغريه بشيء محبب إلى الأطفال، اللعب. طبعا اللعب ربيع الأطفال، ولذلك يعني دي نقطة تربوية، إذا أردت أن تغري الطفل بشيء أو تلزمه بشيء فاربطه باللعب. عايز ابنك يذاكر أو يحفظ القرآن أو يصلي أو اربط له هذه الأمور بشيء محبب إليه، بلعب معين، مكافأة. حتى إن هناك أساليب الآن تعليمية تسمى التعليم من خلال اللعب، يعلمه الأرقام أو الحروف أو القراءة أو كذا من خلال اللعب. فاللعب شيء محبب للأطفال، فينبغي أن نستثمره فيما ينفعه. وهم هنا أغروا يوسف باللعب، أرسله معنا غدا فك نفسه شوية يلعب، واللعب مش حرام ها، ولكن هم يبيتون أمرا آخر. أيضا في لعب الأطفال خارج المنزل أو بعيدا عن رقابة الوالدين خطورة، فلا بد أن يكون تحت رقابة الراشدين، سواء كان الوالد أو الخادم أو غيره. المهم أن يكون لعب الأطفال تحت الرقابة، لأنه كما سنعلم أن خروج إخوة يوسف به تحت حجة اللعب، فعلوا ما أرادوا. لماذا؟ لأنه لا يوجد رقيب. ولذلك يقول أحد السلف أن أكثر فساد الصبيان بعضهم من بعض، أكثر فساد الصبيان بعضهم يعلموا بعض الفساد، فلا بد أن يكون هذا تحت إشراف الراشدين. أخيرا في هذه الآية لفتة تجويدية، وأن فيها حكم من أحكام التجويد يسمى الإشمام، والإشمام هو أن تظهر صورة الحرف ولا تظهر صوت الحرف. وهنا حرف الواو، الحرف محذوف، أصل الكلمة ما لك لا تأمننا، عفوا الضمة، تأمننا نونين، حذفت النون الأولى ولم تبقى إلا نون واحدة، ولكن أخذنا ضمة النون هذه. قال العلماء في قراءتها الإشمام، والإشمام هذا يرى ولا يسمع، لذلك ينبغي أن يتلقى على المشايخ. وأنا أنتهذ الفرصة لأريكم كيفية الإشمام. ما لك لا تأمن؟ ماذا سمعتم؟ تأمن، الصوت واضح لكن الصورة قد رسمت على شفتي صورة الضم. تأمن ما لك لا تأمن، هكذا، هذا يسمى الإشمام، وتجدون له علامة مميزة في المصحف. Disseram os irmãos de Yusuf para o pai deles: ó nosso pai, o que se passa com o Senhor, que o Senhor não confia Yusuf a nós? Eles começaram, depois que eles planejaram o que fazer com ele,